ده احمدي يسخروا منه بقى، ده مذهب احمد. قال لهم لا لا ليس هذا هو مذهب احمد، انما هذا هو معتقد الائمه جميعا. ده معتقد مين؟ الائمه جميعا. واضح يا اخوان؟ قال ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لاحد من الناس، ومن فعل ذلك فهو مبتدع. اسمع كويس، وهو على غير السنة والطريق. ده كلام مين؟ أصول السنة للإمام أحمد، مش أصول السنة للخوارج. أنت خد بالك، أصول السنة للإمام أحمد أهو. وبعدين كل ما يحتاج به في الخروج مردود. واضح؟ بمعنى كما قلنا وبينا، من يحتج بخروجي، من يقول ان عبد الله بن الزبير خرج على يد ابن عبد الملك، نرد عليه نقول له ايه؟ نقول له ايه؟ ان الكلمه لم تكن مشتبعه، وان زمن الفرقه والاختلاف لا تنعقد فيه البيعه كما تنعقد في زمن الجماعه. والامر الاخر ان عبد الله بن الزبير بويع له في الوقت اللي بويع لعبد الملك بن مروان في مصر، وبويع له في الحجاز، وبويع له في اليمن، وبويع له في خراسان والكوفه وكثير من البلاد الاسلاميه، وكان من اتقى الناس واسهل الناس رضي الله عنه وارضاه. وعبد الملك بن مروان في زمن حجاج ومعاه حجاج بن يوسف صدق بويع له في ايه؟ في بلاد العراق وفي بلاد الشام. حجاج بن يوسف الثقفي وعبد الملك بن مروان ثبتت لهم القوة وثبتت لهم الغلبة. فلما ثبتت لهم القوة وثبتت لهم الغلبة، قام عبد الله بن عمر رضي الله عنه وذهب إلى عبد الله بن الزبير وقال له ارجع عما أنت فيه، وإن قتال السلطان لا فائدة منه، لأنه ثبتت القوة والغلبة لعبد الملك بن مروان. فأصر عبد الله بن الزبير على القتال لأنه مبايع له، فظن أن القوة له، والقوة في الحقيقة لعبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف الثقفي. فقتل بعد حصار 6 أشهر لمكة، قتل عبد الله بن الزبير، فقال وصلب، فكان عبد الله بن عمر يمر عليه ويقول له السلام عليك أبا خبيب، فإني كنت أنهاك عن ذلك. يبقى احنا عندنا أمران، البيعة في زمن الفرقة والاختلاف تختلف عن البيعة في زمن الإجماع. الأقطار متعددة ومتنوعة، قوم يبايعون إماما في مكان وقوم يبايعون إماما في مكان آخر، وده دليل على الفرقة. لم يعرف إن القوة مع من؟ القوة متنوعة. لما ثبتت القوة قام عبد الله بن عمر وقال لعبد الله بن الزبير ارجع، فلا فائدة من ايه؟ من قتال السلطان. الحسين بن علي لما أعطي الملك، أعطي الملك ليزيد بن معاوية وأخذه وراثة، كان في نفس الوقت كتب أهل العراق تصل إلى الحسين بن علي أننا نبايعك على الخلافة والإمارة والملك. 500 كتاب من 48,000 مقاتل. وهذا معناه أن سلطان يزيد بن معاوية ليس موجودا في بلاد العراق. فتوهم الحسين بن علي أن هؤلاء القوم صادقون في قولهم، وأن البلد فارغ من الإمارة، والكلمة مختلفة، فخدع بهم. لكن أهل العلم والبصيرة والفهم من الصحابة ومن صغار الصحابة، عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه وعبد الله بن عباس، كانوا يقولون لا تذهب إلى قوم قتلوا أباك وقتلوا أخاك. أنا بكرر الكلام الثاني عشان واضح. إلى قوم قتلوا أباك وقتلوا إيه؟ أخاك. يعني قوم لا عهد له. قال شوف بقى عشان تعرف الإيمان، عشان تعرف المسألة مش مسألة خروج. هو ما كانش خارج على يزيد بن معاوية عشان بعض الناس يقول ده خارج، هو جاهل أصلا بالمسألة، مش قادر يفرق بين مسألة البيعة في زمن الفرقة والاختلاف والبيعة في زمن الجماعة. فقال ماذا أفعل في هذه الكتب؟ هذه الكتب ماذا أفعل فيها التي بيعت فيها هذه الكتب؟ فظل والأمر متفرق والإمامة متعددة ومتنوعة ولم يعد الناس يجتمعون على إمام واحد كما ذكرنا من قبل وكما قال الأئمة. فخرج مغترا بهؤلاء حتى وصل إلى الكوفة ووصل إلى كربلاء وأرسل مسلم بن عقيل فذهب ودخل المسجد وقتل وتفرق الناس من حوله ولم يبق من 48,000 إلا 4,000 من رجل معه ثم تفرقوا جميعا وتركوه. فلما تبين له أن هذا المكان اللي بالك معاه لم ينعقد فيه بيعة صحيحة وليس فيه قوة له وأن القوة فيه العمال يزيد ابن معاوية يزيد بن معاوية شرع في الرجوع. فلما شرع في الرجوع اجتمع عمال يزيد بن معاوية حوله وقاموا بقتاله وقتله وهو ومن معه من أولاده. يبقى إذا ما تقدرش تعزم عنك الخارج على يزيد بن معاوية، لازم تفرق بين تفرق الأقطار واختلاف الناس وانعقاد البيع الاثنين في وقت واحد، وإن القوة والغلبة لم تكن لمن؟ لأحدهما دون الإيه؟ دون الآخر. والصحابة اللي عندهم بصيرة وعلم أعلم من من؟ من الحسين بن عرش. حتى بشهادة الشيعة اللي بيقدسوا الحسين بن علي قالوا أهل الخبرة والعلم والبصر والبصيرة نهوا عن هذا الخروج، إن هو يخرج إلى بلاد العراق. ده الشعب يقول كده. وفعلا ابن عباس أعلم منه، وأبو سعيد الخدري كبار الصحابة أعلم منه، وعبد الله بن عمر أعلم منه، يعني كل هؤلاء كانوا أعلم إيه؟ أعلم من الحسين بن علي بلا شك، وأكثر منه بصيرة بالأمر وعلما بخفايا الشعوب والأوطار. فقال له أنت مجرد هتروح الناس تتخلى عنك، ويمكن هم اللي يقتلوه، وفعلا اللي بيعوه هم اللي قتلوه. يعني حتى في كتب الشيعة الذي قتل الحسين بن علي هم الشيعة أنفسهم. يبقى إذا ما ينفعش إن أنت لما تيجي تخرج تبرر للخروج بهذه الأمثلة. يقول سعيد بن جبير، طب سعيد بن جبير في فتنة ابن الأشعث وكان في خلاف بين ابن الأشعث والحجاج بن يوسف الصقر، وكان خرج ابن الأشعث إلى بلاد الروم وعما عاد من بلاد الروم تجهز لجيش من قتال الحجاج ابن يوسف الصقر، واجتمع حوله بعض العلماء والفقهاء. هؤلاء الفقهاء لما قتل حجاج بن يوسف خلي بالك ما قتلوش عبد الملك بن مروان وما خرجوش على الخليفة، ده خرجوا على عامل من عمال الخليفة اللي هو مين؟ الحجاج بن يوسف الصقفي اللي كان ظالم. ده خلي بالك يعني ما خرجوش على الخليفة نفسه. اللي هو الأمر ممكن يبقى الخروج ابتداء على العمال وبعدين ينقلب يبقى خروج على الايه؟ على الخليفة، لأن ممكن بعد ممارسات العمال تكون ممارسات ظالمة يترتب عليها تأثير على وجود الخليفة أو على مقام الخليفة أو مكانة الخليفة. ده المعنى المقصود خلي بالك. يعني هما خرجوا على مين؟ خرجوا على من؟ على الحجاج العامل نفسه، ما خرجوش على الخليفة الأول. وبعدين تطور الأمر عند بعضهم في الخروج على الخليفة. لكن عبد الملك بن مروان ما كانش فيه مشكلة. ما كانش فيه قضية، كانت القضية عليه. ثم بعد ذلك هؤلاء اعتذروا، يعني سعيد بن جبير اعتذر وغيره من الفقهاء بين يدي الحجاج عن هذا الامر. ثم لما راوا انه قتل جرع كبير 120,000 قتلوا فاتن المساله ندموا ندما شديدا. وكان الحسن البصري لما كان اهل الشام يشرعون في الخروج على خليفه من الخلفاء كان يذكرهم بخروج ايه؟ بالخروج على الحجاج وما وقع فيه من الفتنه والقتل والقتال، وكان يقول لهم الحجاج عذاب الله وعذاب الله لا يدفع بالسيف انما يدفع بالدعاء. تقدر بقى تقول على الحسن بن البصري ايه؟ تقول عليه ايه؟ منتهي منهج ال ما ينفعش ده منهج اهل السنه يا جماعه. حتى ابن تيميه قال بعض الفقهاء كان يرى الخروج، لكن عقدت الكلمه على عند اهل السنه والجماعه على رفض ذلك. اللي يجي يقول لك بقى ايه؟ ده عائشه رضي الله عنها خرجت من وقعه الجمل، بكت لما رات الكلام تنبح في بلاد حراء، بكت وندمت ندما شديدا لان النبي ذم ذلك. وكان الصحابه يقولون او بعض الصحابه يقولون ان الله اراد ان يمتحنكم فيما قاله نبيه صلى الله عليه وسلم وفيما تفعل زوجه نبيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يفرح قوم ولوا امرهم امراه. فعائشه لما خرجت اجتهدت، فلما تبين لها الخطا بكت وندمت وحملها علي على جمل واعادها الى بلادها في المدينه معززه مكرمه مره اخرى. يبقى اذا المساله ما ينفعش ان انت تيجي تؤصل بفهم قاصر لمساله يترتب عليها شأن أمة وأنت أصلا قدرك في العلم دون ذلك، مكانتك في العلم. ولذلك يعني بعض الناس يقولون يا إخوان بعض كل أغلب الدعاة الموجودين على الساحة دولا، لو افترضنا أن هم علماء افترضنا يعني، إلا أنهم لا حق لهم في الاجتهاد في تلك المسائل، لأن النوازل والمصائب وأمر الخروج لا يفعله إلا الأئمة المجتهدون، ولا يعني. حتى لو افترضنا، مش هقول لك ان هم ناس عاديين يعني، وناس في مفاهيمهم ساذجه، وناس مفاهيمها ضعيفه، وناس مش مرتبطه باصحاب في العلم ولا مرتبطه بعلماء، والعلماء اللي كانوا مرتبطين بهم كان بس بيقعد جنبه عشان ياكل ويشرب معاه وبعد كده يرد عليه وينكر عليه، او يجي على الشيخ الالباني يقول عليه مرجئي، والشيخ لباس يقول عليه صاحب سلطان، والشيخ العثيمين يقول عليه كذا وكذا، ودمر المشايخ كلهم وقالوا لا احنا في مصر لنا فقه وهم لهم هناك فقه ثاني. لا ده انا بقول لك مكانه هؤلاء في العلم لو انها كانت مكانه قويه، مكانه سليمه، الا انها لا ترتقي الى مكانه الائمه المجتهدين الذين يتكلمون في النوازل والمصائب الايه؟ التي تنزل بالايه؟ النوازل التي تنزل بالامه. هناك فرق بين النوازل والمصائب. النوازل نزلت فجأة، المصائب استمر بقاؤها إلى زمن طويل خلاص. يعني مثلا مشكلة فلسطين دي نازلة ولا مصيبة؟ ها؟ مصيبة. أي قضية بورما اللي بيحصل مصيبة في ميانمار ده يعتبر إيه؟ يعتبر إيه؟ نازلة حادثة. يبقى اللي ينزل فجأة. ولذلك تجد إن الدعاء بيشرع عند النوازل، عند المصيبة في الصلاة يعني، من هو دعاء القنوت يعني، ما يشرعش مع وجود المصائب. يعني مش انت بتروح لبنقنط عشان مصيبه معينه، لا انت بتقص عشان ضغط، عشان نزيله معينه ليحلك فجاه. بتقوم تجمع الناس في النوازل، تجمع الناس في ايه؟ في النوازل. انا بس هنا عشان اعرفك الامام احمد ده كان امام كبير جدا، امام من الائمه الكبار. شوف بيقول ايه؟ ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه. شوف العظمه في الفهم والادراك. لما كان القتال اشد انواع الخروج اللي بيترتب عليه استباحه الدماء واستباحه الاموال واستباحه الاعراض وضياع الامم وضياع الهيبه والمكانه وضياع الثغور وتسلط الاعداء، وبعدين ما تقدرش تجمع الامر من تاني. يعني بعض الناس يبيح الشيء لسذاجة في فهمه، لكن لما يجي يرجع الامر على ما كان عليه ما عادش يقدر يرجع تاني، لان هو عنده القدره ان يهدم، عنده القدره ان يخرج كافر زاد. لكن عشان تبني امه بامر لا ما يقدرش انت عليه لوحدك، صعب. اللي عاوز يهدم العماره دي في خمس دقائق، اربع ديناميتات في كل جانب خلاص. طب عاوز تبنيها ممكن تبنيها في سنة سنتين، نفس الموضوع بالضبط. الإمام أحمد يقول إيه؟ ولا يحل قتال السلطان. لأن ده أعظم إيه؟ جاب أعظم شيء. ولا الخروج عليه. طب ما هو الخروج عليه من جملة أقسام الخروج الإيه؟ الإيه؟ القتال. فهو قدم أعلى مراتب الخروج الدماغ. الأمر متعلق بإيه؟ بالدماغ. ده يدلك على إن مسألة الدماغ دي الاجتهاد فيها مش مسألة سهلة. مسألة الاجتهاد في إيه؟ في الدماغ، مش مسألة سهلة، مسألة قوية جدا جدا، لأن هي هتتعلق في رقبتك يوم الإيه؟ القيامة. واحد يفتي يقول لك حلف النيت وينزل لجل، مفيش مانع عشان يصير ظالم انك يحلف نيته مكانه. وحلف نيته يعمل مجموعة أفلام ومدمر لك ليبيا باللي فيه، كل اللي ماتوا دول بسبب فتوى مين؟ اللي أفتى بجواز دخول حلف النيته. خد بالك؟ طب والدماء اللي راحت دي في رقبة اللي أفتى بدخول حلف النيته. يبقى دي مسألة صعبة، مسألة الدماء دي مسألة إيه؟ صعبة جدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد وقف أمام الكعبة وقال: ما أعظم مقامك عند الله وما أعظم حرمتك، والله إن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمته دمه وماله وعرضه. والخروج عليه مع تعدد أنواعه وأقسامه. يعني مثلا ما يجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية. إيه الميتة الجاهلية؟ إن هو شبه أهل الجاهلية في عدم وجود سلطان وإمام له، لأن أهل الجاهلية ما كانش لهم إمام ولا سلطان. وبعدين يأتي أبو يوسف وصير التميمي فيقول النبي اعدل يا محمد. ده على سبيل الطعن، على سبيل النصيحة. فهذه قسمة مبتغي بها وجه الله. فيتفق علماء المسلمون، علماء المسلمين، على أن هذا أول خارجي، أول من خرج في موت محمد. يتفق علماء المسلمين على ان هذا ايه؟ اول واحد خرج. يبقى اذا الطعن في الامام يعتبر ايه؟ خروج. وبعد كده تيجي مساله تهييج الناس على الاسره كما كان يفعل الخوارج القعديه كما سماهم ابن حجر العسقلاني. خوارج القعديه يقعد على الاسره، يقعد كل شغلته انه يجمع عيوب ومسالك الحكام ويتكلم فيه. طب ما احنا عارفين ان هو اصلا من غير ما تقول لنا ان هو فيه عيوب، ما هي معروف ان هو فيه عيوب. هو يعني مين يقدر انه يخلو من العيوب؟ وانت واني فين عيوب؟ واذا ابحت ذكر عيوب السلطان فاسمع بذكر عيوبك انت ايضا على الايه؟ على الملأ. ايه المشكله في الفرق بين عيوب الناس وعيوب السلطان؟ ايه المشكله؟ ايه الفرق؟ هل ان السلطان ده مقدس معصوم يعني لا يمس؟ نبي من الانبياء؟ لا طبعا، مش نبي من الانبياء ولا معصوم ولا مقدس. المشكله ان اهانه السلطان بيترتب عليها انفراد عقد او عقد المجتمع. يعني المجتمع خلاص ما عادش فيه معظم. ولذلك الشيخ العثيمين رحمه الله كلمه جميله جدا بيقولوا له: ليه انت بتقول لا يجوز نصح السلطان على الملأ؟ قال لهم: لو كان الناصح على الحق، مش هنقول الناس على الباطل، الناس على الباطل ده نصحه غير مقبول. لا، احنا هنقول ان هو بينصح السلطان على الملأ بالحق مش بالباطل. فأزعل له السلطان فإن الناس اللي هم العامة بقى سيقولون: غلب السلطان وضعف أمام ناصحه وذل له، فتصير مقامته أو مكانته أقل من مقامة من نصحه. فعندئذ يضعف امره عند الناس. يضعف امره عند ايه؟ عند الناس. لكن هم اصلا يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه. قلنا لمن قال لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم؟ الامام القرطبي قال: ومن جمله اقسام الخروج على ولي الامر الا ينصح في الله. يعني ان انت تتركه على الباطل وما تنصحوش، يبقى انت خارج عليه. يبقى يجب ان انت تذهب اليه او تذهب الى من يستطيع ان يوصل اليه، او تنصح نصيحه عامه لا تتعلق برئيس ولا مرؤوس. يعني ما تجيش يعني تتكلم مرؤوس كلمة العدل على العموم، تتكلم بالحق على العموم، ما تعينش شخص او فرد معين. ولذلك احنا ذكرنا في باب معامله الحكام إن الشيخ محمد بن إبراهيم وجد واحد من المشايخ الكبار أو المشايخ العاديين، وجدوا بينصح ولاة الأمور جهرا ويجمع الناس على ذلك. فقال له: إني أرى أن ما تفعله ليس هو الخير وليس هو الحق. فإن كان بينك وبين السلطان شيء فأرسل إليه وناصحه، فإن استجاب لك فهذا شيء طيب، وإن لم يستجب فقد أديت الذي عليك. وإن لم تستطع أن تراسله فانصح نصيحة عامة وتكلم بأمر عام، وبهذا أيضا تكون قد أديت الذي عليك. أما خلاف ذلك فإني أرى أنه ليس من السنة. وده كلام الشيخ بن محمد إبراهيم والعثيمين، الإمام العثيمين والإمام ابن باز والإمام الألباني. يعني إحنا مش بنجيب كلام ناس قاعدة تحت الشجرة، لا، إحنا بنجيب كلام أئمة اتفق المسلمون على هداياتهم ودراياتهم. فأنت ما تجيش تخصص القول ده كلام بعض الناس أو بعض الشباب أو بعض المشايخ، لا، ده كلام أهو الإمام أحمد أهو في أصول السنة. لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس. طب ما تيجي تقول الحد في القتال إيه؟ قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والأئمة قال الكفر البواح يعني الصريح الذي لا يختلف عليه الناس. وإيه كمان؟ ويعين هو بالكفر، لأنه ممكن يعمل فعل الكفر ولا يكفر. هو ممكن يعمل فعل الكفر ولا إيه؟ ولا يكفر. أنت هتبقى لك معايا؟ ولأمر متفق عليه عند علماء السنة في قرية العصر من الجهل. ثم أن يكون لك القدرة على أن تخرج عليه. لبقى لأن أنت ما ينفعش تقدم بعد الشباب والجهلة وهم يدخلهم حتى تستباح دماؤهم جميعا، وتيجي الآخر تبقى كل أهل السنة ماتوا وما تفضلش إلا أهل البدعة. الأمر الثاني أن يكون عندك القدرة على أن تنصب من هو أفضل منه. يعني أنا هقاطع عند الكون على الكتاب، بس لابد ان انا اكون عندي القدره ان انا نصب من هو اولى منه. ليه؟ لان لو ما عنديش القدره ان انا نصب من هو اولى منه سيصير الامر شركه بين الناس جميعا، كل واحد بيقول لك انا عاوز رئيس توافقي. خد بالك؟ وبعد ما نجيبه توافقي نقول له احكم بالشريعه. هو بقى يقول لك انا وصلت الموضوع انكشف لي امور ما تعرفهاش. ايه هي يا عم؟ ان انا اصلا ما اقدرش احكم بالشريعه. هقول لك على حاجه بسيطه جدا. جدا جدا. واحد راح للبنك المركزي وقال انا عاوز مليون جنيه، مليون دولار، 10 مليون دولار. واحد تقيل يعني. خلاص؟ عشان اعرفكم ان اقامه الشريعه محتاجه ناس امه قويه جدا جدا. لا تتناسب هذه القوه معانا في الزمن ده. يعني الشريعه واجبه وتنفيذها واجب، وقامت حد من حدود الله خير من ان تمطر الارض 40 40 يوما. اللي بالك معاه، بس خلي بالك مين اللي هيطبق الشريعه يعني، ومين اللي هيحكم بيه وفي اي زمن من الازمان. فرحت انت اخذت 10 مليون جنيه او مليون دولار، عاوز اقول بالدولار بالذات يعني، بالدولار عشان هي مثلا علاقه بالدولار. خلاص؟ خدت 10 مليار مليون دولار من بنك بره، من اي بنك، سي بي اتش، مش هنسمي بنوك يعني عشان ما حدش يزعل مننا، وهتسددهم بعد 5 سنين. هتسددهم من 10 مليون دولا 14 مليون ونص بالفعل بتاعته. انت طبعا في دوله بتطبق ايه؟ بتطبق ايه؟ شريعه. رحت تسددهم، فالراجل بيقول لك انت عندك دلوقتي حسابك 10 مليون 14 مليون وايه؟ مليون دولار ونص. هتقول له ليه؟ عشان يديك ب 14 مليون دولار ونص، انا اخد منك 10 وتقول مني 10. بتتكلم ازاي؟ لا ده احنا هنشتكيك، احنا هنحاكمك وماله؟ اشتكيني وحاكمني، هتوديني فين؟ المحاكم الشرعيه، روح للمحاكم ايه؟ الشرعيه، المحكمه الشرعيه. نعم، انا اخدت من الراجل ب 10 مليون دولار. اسددهم له كام؟ الشيخ بقى بتاع المحكمة الشرعية هيقول له ايه؟ ها؟ هيقول له ايه؟ سددهم 10 مليون ايه؟ دولار. هيقوم البنك عنده التزامات بالاموال الاخيرة من الناس، ما هو بياخد وبيدي، صح ولا لا؟ فهيقول ايه؟ هيقول ايه؟ البنك هيقول ايه؟ ها؟ هيقول روح يا اهو. هيرفع الامر لمين؟ للبنك. للبنك الدولي. ما هو البنك ده مرتبط بالبنك الايه؟ البنك الدولي بقى اما ان انت تدفع ال 14 مليون ونص دولار او يحرز الاموال بتاعك اللي موجوده فين؟ في البنوك الاوروبيه. طيب يا عم نخرج من الموضوع ده ازاي؟ اللي هيطبق الشريعه. انا بقول لك كلام بعيد يعني شويه. نعمل يا عم محاكم اقتصاديه ومحاكم شرعيه. البنوك لما تيجي تتحاكم بتتحاكم للمحاكم الايه؟ الاقتصاديه، بحيث ان له القرض يبقى عارف ان هو يدفع الفايده. يجوز، هل يجوز بقى ان هو يرفع قضيه قدام المحاكم الشرعيه؟ ممنوع يرفع قضيه قدام المحاكم الشرعيه، يبقى الحاكم اللي بيدعي ان هو حاكم شرعي هو اللي هيحط القانون اللي بيقول ممنوع ترفع قضية قدام المحاكم الشرعية في الأموال الربوية. يجي واحد بقى يقول لك أنا هحكم الشرع، قول له لما تبقى تتحرر من البنك الدولي والقرض الدولي والصندوق الدولي والسلاح الدولي والبتاع الدولي وتبقى لك استقلالية ويبقى لك عزة بالله سبحانه وتعالى، تبقى تتكلم بقى شرع سنة. لكن انت ما انتش مدرك المخاطر والدنيا ماشيه ازاي، فلازم يكون عندك علم. انا بقول لك ليه؟ عشان تعرف ان اغلب الناس اللي هي بتتكلم عن الشريعه دي مش مدركه مفهوم الشريعه. اضرب لكم مثلا، نيجي واحد تنظر للشريعه ان مفهومه في الاعتقاد فاسد، مفهومه في الشريعه فاسد ازاي؟ اما تيجي تنظر لكل الطوائف اللي موجوده دي، طبعا طوائف مش خارجيه، طوائف تكفيريه، المفهوم التكفيري موجود عندهم بكل قوه. بكل قوه يعني المفهوم التكفيري موجود ومنتشر في هذه الطوائف انتشار كبير جدا. تجد ان هم بينكروا على المجتمع واحده ماشيه شعرها، واحده مثلت فيلم والممثل قبلها، تخيل معايا واحدة مثلا لابسة كذا، تجد إن معظم الإنكارات اللي بينكروها متعلقة بذنوب ومعاصي وقعت من أفراد من الناس في بعض المشاهد وفي بعض كذا. طبعا إنكار المنكر والأمر معروف شيء طيب، مش شيء وحش يعني، بس ليه ضوابطه وليه أخلاقه وليه آدابه. لكن أنت ما لفتش نظرك مسألة إن كل الناس دي يعني في مسائل الصفات الربانية والمعطلة والمؤولة والجماعة اللي هم بيقولوا ربنا لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيعرف ما لهمش دخل الموضوع ده، وكل المشاكل المتعلقة بالتصوف والصوفية وعبادة القبور، مش تصوف على الوجه العموم يعني، على المعنى الخاص بعبادة الأموات وسؤالهم من دون الله، تجد ما لهمش دخل بالإيه؟ بالموضوع ده. تجد كل المسائل المتعلقة بالاعتقاد هو في دماغه ان هو هيغيرها بايه؟ بجرة قلم. لكن المسائل المتعلقة بايه؟ واحدة لابسة ميكروجيب ولا ميني جيب ولا لابسة ولا مش لابسة حجاب ولا والى مشكلة بقى زواج البكر وزواج البنت الصغيرة ومتجوزها ولا ما يتجوزهاش، يعني الأمور مباحة أصلا، يعني خلاف أمور مباحة، أمور مباحة مش أمور يعني مثلا من عصب الدين وعصب الشريعة. تجد ان محور الحديث منحصر في المساله دي، ومحور التكفير منحصر في المساله دي، ومحور الشريعه منحصر في المساله دي. يعني مثلا ما تجدش مساله سؤال الاموات ودعائهم من دون الله ودي حق الله المحض. يعني هقول لك على حاجه، ايهما اشد انكارا؟ ان انت تاخد بنك قرض من البنك الدولي والقرض من البنك الدولي يبقى عليه ربا وتسميها مصاريف اداريه، ولا واحده تمشي علينا في الشارع؟ ايهما اشد؟ ها؟ ده هو اصلا سمى الربا بغير اسمه عشان يبيعه، عشان يبيعه، عشان يجيزه. لما تيجي بقى تنكر، بقى تنكر ليه بالاثنين؟ انا بقول لك انت تنكر الكل، بس ايهما اشد انكارا من غيره؟ دي المساله. قال ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه، عشان بس ما فيش بعض الناس يظن ان احنا بنتكلم من كلام غريب، ده كلام مين؟ الامام احمد. وده كتاب ايه؟ رسول السنة الإمام أحمد. أهو هو اللي بيقول كده. لأحد وبعدين كمان ده الفهم النص ومفهوم النص وفعل النص حقيقة وإشارة ظاهرا وباطنا مجملا ومفصلا في واقع الإمام أحمد طبقه. عشان ما فيش واحد يقول لك ده انت فهمت غلط كلام الامام احمد. ده نفهم الكلام الامام احمد اكتر من فهمك انت، ده انت مش قادر تفهم كلام الامام احمد. لا، ده الكلام اللي قاله الامام احمد واتفقت عليه كلمه اهل السنه والجماعه حقيقه واقعه انكر على فقهاء بغداد ان يخرجوا على الخليفه المأمون في قضيه خلق القران. وبعدين قال جملة خطيرة جدا، قال فمن فعل ذلك فهو مبتدع اللي هو يجاوز الخروج أو يخرج أو يقتل أو يقاتل على غير السنة والطريقة. واضح؟ في مسألة في الموضوع ده، وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه. اللي بالك معانا؟ قتال مين؟ الخوارج. ها؟ الخوارج واللصوص جائز يعني مباح يعني إذا عرضوا للرجل في نفسه. عرضوا يعني إيه؟ ها؟ عرضوا يعني إيه؟ تعرضوا له؟ اعترض يجوز إن أنا أقاتل. قال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا أراد الرجل أن يأخذ ماله؟ قال: لا تعطي. قال: أرأيت إن قتلني، قاتلني، إن قاتلني، قال: قاتله. قال: فإن قتلني، قال: شهيد. قال: فإن قتلته، قال: في النار. يبقى إذا عرض اللص والخارج إليك يريد قتلك ويريد نهب مالك فيجوز لك أن إيه؟ إن أنت تقاتله. خد بالك؟ بغير إذن من السلطان. خد بالك الجزئية دي؟ هو اللي فات كله بإذن من السلطان. في دي يعني تقاتله من غير إيه؟ بإذن الشرع، الشرع اللي أنت ليك أمر. خلاص؟ طيب. فلا يقاتل عن نفسه وماله. قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له. خلي بالك بقى اهو، خلي بالك من المساله، وليس له اذا فارقوه او تركوه ان يطلبهم. يبقى اذا المساله هنا ايه؟ متعلقه بايه؟ بتعقب اللصوص والخوارج. تعقب اللصوص والخوارج من مهمة ولي الأمر. تاخد بالك؟ لو هو نص ليه حكم، ولو هو خارج ليه إيه؟ ليه حكم. لكن هما الاثنين هنا اجتمعوا في الإيه؟ في اللصوصية. تاخد بالك معايا؟ تاخد بالك من المسألة دي. ليه بقى؟ لأن لو حدث قتال فتنة ليس لأحد أن يتعقب الخارجي إذا ترك افتكار الفتنة، ولا أن يغتنم ماله، ولا أن يجهز عليه، ولا أن يأخذه أسيرا، ولا أن يسبي نساءه. فكل مال يضيع في زمن الفتنة هدر. ليه يا اخوانا؟ عشان نقفل الفتنة بقى، عشان نقعد بقى سنتين ثلاثة أربعة ونقعد نقول ده عملهم ده قتلهم ده نام الشهداء ده نام الهم يزرق فوق دماغهم كلهم، والبلد تبقى عايشة هيجة طول الليل والنهار. ما ربنا قال: فما يعرف في الأمر أخي شيء وكنت بعمل معروف أو أداء إليه بإحسان. كان عاوز البلد تهيجة بسبب الأئمة وصول مستمرة تعيش في هم مزرق. أنت عاوز البلد تعيش في هم مزرق ليل بالنهار وصراع كأنك بين كفر وإيمان، يعني اللي فات دول كانوا كفار وأنت المسلم رضي الله عنه وأرضاه. مع العلم في الاحكام اللي اطلقوها على اللي في التكفير تقع عليهم. لو وجدت انت تضبطها تجد ان هم لو حكموا على انفسهم سيحكمون على انفسهم ما يحكمون على غيرهم. احنا اللي هنبرر، احنا اللي هنقول كلمه الكفر اللي تنزل على احد بالتعيين الا بعد انتفاء الموانع واثبات الحجه الرساليه. احنا اهل السنه والجماعه، مش بقول عليا انا شخصيا يعني، اهل السنه والجماعه. لكن هم لوازم تكفيرهم للحكام السابقين وللمجتمعات السابقه تقع عليهم هم. انا اقول لك على حاجه، المعتزله والله العظيم ده الكبار، لو ناس كان عندها علم ما كانتش ولدت في البلاء لازم انهم عايشين فيه. المعتزلة بيقولوا ايه؟ بيقول لك ان الطفل اللي نشأ في كنف ابويه على الايمان بالاسلام، البلد من الجزئية دي، لا يصح ايمانه الا اذا تعقل وتدبر بعد البلوغ ونظر في ملكوت السماوات والارض ثم امن. يبقى الايمان لا يثبت عنده بالآيات القرآنية ولا بمعجزات الأنبياء ولا يثبت عنده بالممارسة ولا وقبل البلوغ، ده ما فيش عقل. شرط صحة الإيمان، شرط صحة الإيمان إيه؟ أن يثبت الإيمان بالعقل. طب العقل يجي إمتى؟ عند البلوغ. طيب وصل الطفل لسن البلوغ وما تدبرش بالعقل، هو مستأنف ايمانه على ما كان عليه بزمن ايه؟ زمن مين؟ زمن ابويه. وكان الصحابه بيستدركوا على الاطفال يقول لهم اللي يبلغ يجدد ايمانه من تاني، لان الايمان اللي فات ده كان مردود. كانوا بيقولوا كده الصحابه؟ لا طبعا. لكن المعتزله يقول لك لا، العقل شرط. طيب الطفل ده بلغ الساعه 12 بالليل، الساعه 5 الصبح ساحة كده وبعد ما صلى الفجر لا نظر لا في ملكوت السماوات والارض ولا استخدم عقله ولا جدد ايمانه وعاش وكبر على الايمان اللي نشا عليه في زمن والديه. الايمان ده عند المعتزله صحيح ولا غلط؟ غلط صح؟ طب غلط الساعه كام؟ انت في الصبح ولا الظهر؟ ما هو عاقل اهو بقى عاقل. الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا بكره ولا بعد ولا السنه دي ولا السنه الجايه ولا اللي بقى عنده 60 سنه بقى يبقى راجل بقى بلد. ده المفروض ان هو بمجرد الايه؟ البلوغ صح؟ بنت بقى اول ما دام الحد ينزل لو نقطه واحده يبدا تتفكر في ملكوت السماوات والارض. أول ما شعر العين يطلع أو يحترم يبدأ يفكر. ما بدأش يفكر الإيمان اللي فات ده إيه؟ مردود. والشخص اللي عايش ده بعد الساعة 12 بالليل ما بلغ حكمه إيه؟ عند المعتزلة كافر. صح؟ جميل. أنت بتقول السلطان إذا تمكن يجب عليها الإيه؟ يحكم، وإذا بُعي عليه يحكم بالشريعة، وأنا اشترطت على إن هو يبقى إمام لأن هو هيحكم بالشريعة. طيب، في يوم 23 سبتمبر، أنت خد بالك معايا، أو 24 سبتمبر، تم تنصيب الحاكم إمام للإيه؟ للأمة دي. فأصبح صاحب سلطان، وصاحب قوة، وصاحب مكانة، وكل الأمور وكل القوة تحت إيده. ويروح مكان في جنود وعسافر الدنيا كلها من وراه ومن قدامه وشمال ويمينه. الراجل ده ما حكمش بالشريعه بعد ما تمكن بقى سلطان. نترك له زمن قد ايه؟ اسبوع، ساعه، ولا اثنين، ولا عشره، ولا يوم، ولا يومين، ولا شهر، ولا شهرين، ولا سنه، ولا سنتين، ولا بعد 30 سنه نقول له احكم بالشريعه. نقول له انت. طيب بناء على حكم المعتزله والخوارج لو نصب للحكم الساعه 12 الظهر، الساعه 12 ونص لو ما حكمش بشرع الله يبقى ايه؟ كافر. عند اهل السنه السنه والجماعه انا صدرك عنا منهم ما بنقولش بنفس الكلام اللي الناس دي بتقوله. بنقول كما قال الامام الاسماعيلي وبكر الاسماعيلي الامام الصابوني والامام احمد والائمه كلهم ان الدار مسلمه ما دام اهلها غالبون والشعائر قائمه. لكن هم يقولوا لا، يقول لك الدار لا تسلم الا اذا طبقت الاحكام الشرعيه. طب لو طبقت بعض الاحكام دون بعض كافره، كافره. ولذلك اول طائفه اللي عارفه الكلام ده ودرسها كويس الطائف بتوع الظواهر وبتوع تنظيم القاعده والكلام من ده، هم اللي مدركين اللي بيعمل حكم الكفر ده بيأثر له. لما وجد الحاكم ما حكمش الساعه 12 ونص قالوا ايه؟ كافر ويجب الخروج عليه. الجماعه التانيين بقى اللي هم المرجئه، اللي هم المرجئه بتوع الحكام الجدد دول بقى يقول لك اديله فرصه يا اخي، اديله زمن يا اخي، ده المجتمع مش عارف يا اخي، ده اللهو الخفي يا اخي، ده الفرقه الثالثه يا اخي، مش كده؟ حاضر يا اخي مش شاكرين يا اخي، خربتوا البلد يا اخي، ضيعتوها يا اخي، مش هتقدر تبنوها يا اخي، هداكم الله يا اخي. يبقى تفضل. قال وليس له اذا فارقوه او تركوه ان يطلبهم، ليس له ايه؟ ان يطلبهم ولا يتبع اثرهم. ليس لاحد الا الامام او ولاه المسلمين انما له ان يدفع عن نفسه في مقام ذلك وينفي بجهده الا يقتل احدا. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ ان هو له ان ايه؟ ان يدفع فقط. له ايه؟ ان يدفع وليس له ان يتعقب. يدفع ويقتل اذا قاتله، لكن يتعقبه اذا فر منه او هرب لا يتعقبه، لا يتعقبه. لان التعقب من مهمه من؟ ولي الامر. فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. وإن قتل هذا في تلك الحالة ويدفع عن نفسي ومالي رجوت له الشهادة، الشهادة كما جاء في الحديث. يعني ليس لمن أوذي أن يذهب في دفع هذا الرجل. وإن قتل وهو يدفع عن نفسه رجوت له الشهادة، يعني إذا الشهادة دي يعني أمر يتمناه الإنسان ويستطيع أن يحكم به. وجميع الأطراف في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجلس عليه إن صرع أو كان جريحا. وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من والله الله فيحكم فيه. يبقى إذا مسألة الإجهاز والتعقب واتخاذ الأسرى والغنائم والأموال إلى آخره، إلى كل هذه الأمور ليست من حق من؟ ليست من حق من؟ يتعرض إلى الأذى بالخروج. قال ولا نشهد على احد من اهل الكله بعمل يعمله بجنه ولا نار. نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له الرحمه. ليه؟ يقول لك ان الحكم على معين بجنه او نار امر غيب. امر ايه؟ غيب. وربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. وربنا قال في القران ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. يعني ما تزكيش حد وفي نفس الوقت ما تيأس احدا من رحمه الله سبحانه وتعالى. اصل ذلك ان امراه عثمان بن مظعون لما مات عثمان بن مظعون ابو السائب قالت لقد اكرمك الله ابا السائب. تقول لما زوجها مات قالت له ربنا اكرمك، عارف عبادته وطاعته وخوفه من الله، فبتشهد بالشيء اللي هي شايفاه. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لها: وما ادراك ان الله اكرمك؟ ايه اللي عرفك ان ربنا ايه؟ اكرمك. والله واني لا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. يعني انا لا اعلم الغيب. انا لا اعلم ايه؟ الغيب، يعني لا استطيع ان احكم لاحد الا اذا علمني الله. لكن النبي يعلم موضوعه من الايه؟ من الجنه وفي الدرجات العلى. سواء اراد ان يضرب لها المثل انه لا يعلم الغيب ولا يدري الاحداث الواقعه في الارض. خد بالك معايا؟ قل اني لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، وقال: ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ثم قال: وقال واني لارجو له الخير. يبقى لما يكون النبي ما عندوش نص بتعيين شخص، النبي نفسه بيقول ارجو له الخير، يعني اتمنى له الخير، لكن ما عندوش نص بيقول ان الراجل ده في الجنه، يبقى ما يتكلمش. النبي، فاذا كان النبي لا يتكلم في امر لا يعلمه، كيف انت تتكلم في امر لا تعلمه؟ عبد بني اسرائيل رجل صالح ورجل طيب وتقي. هذا الرجل كان يجاور رجلا عاصيا، فكان دائما ما يلقاه يقول له: اتق الله ودع ما تصنع. وكان قد اكثر عليه في يوم، فقال له: يا هادي خلي بيني وبين ربي. فقال له: والله لا يغفر الله لك ابدا ولا يدخلك الجنه. قال هذا الكلام هو نوع من انواع القسم على الله، ولكن له اعجاب بالنفس. فجمع الله الاثنين امامه وقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ يعني يقسم علي، لأن القسم نوعان. هذا القسم مذموم وربنا أنكره، لأن صاحبه قال هو معجب بنفسه. لكن هناك قسم: من لو أقسم على الله لا أبر. واضح؟ قد غفرت لصاحبك، اللي هو باكس في المعصية، باكس في المعصية ومصر عليها، وأدخلتك النار لأنك تأليت علي. يبقى معنى ذلك أن الرجل من الممكن أن يدخل الجنة إذا كان مصرا على المعصية دون أن يعذبه الله. إيه رأيك في ده؟ ولحكم أهل السنة والجماعة، الرجل ده مش كان مصر على المعصية، يعني ملازم لها، ملابس لها، صح ولا لا؟ صح؟ ومع ذلك ما دامش عنه ومات وهو مصر عليه. مش تعرف معتقد اهل السنه والجماعه. ربنا قال: قد غفرت لصاحبك، يبقى مصر ومات عليها وما تمش منها، وربنا دخل الجنه لكلمه لا اله الا الله. والمعجب بنفسه عشان تألى على الله وارتكب ذنبا اعظم من المعصيه، وقال: على الله ما لا علم له به. ربنا دخله فين؟ دخله النار. طب واحد يقول لك: النبي صلى الله عليه وسلم كان مر الصحابة ومرت جنازة رجل فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت. والسنية أثنوا عليها شرا فقال: وجبت. ثم قال له: أنتم شهداء الله في الأرض. في رواية بقى: وتشركون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. تشركون على سبيل الإيه؟ على سبيل الجذب. إن قالوا: أنتم شهداء الله في الأرض. ده على سبيل الإيه؟ طبعا بنتكلم عن الصحابة. بنتكلم عن إيه؟ عن الصحابة. وبنتكلم عن إجماعهم على أمر. إجماعهم على إيه؟ يعني اتفقوا على أمر. والله لا يجمع الصحابة على الباطل. ومن هنا قال: أنتم شهداء الله في الأرض. فلما تيجي توازن بين الصحابة وبين غيرهم، ده بإجماعهم، تجد ان غيرهم لا يصل الى مرتبه الصحابه فضلا على ان اجتماع الناس على رجل ما لا يوازي ولا يساوي ولا يزن جناح بعوضه في اجماع الصحابه. واضح؟ الامر الثاني قوله في الروايه الثانيه، ان كان فيها ضعف يعني، قال: وتوشكون ان تعلموا، دليل على ان هذا الامر ليس على سبيل الايه؟ الجزم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان مادحا أخاه لا محالة فليقل احسبه كذلك والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا. طب الكافر هل ممكن نشهد الكافر بالنار؟ في اقوال ان ده ممكن تشهد به بالنار. ما تمر على قبر يهودي ولا نصراني الا وبشروا به ولا قرشي ممن يعني ماتوا على الكفر الا وبشروا به بالنار. العلماء قالوا ان النصوص اللي انا نشهد احد بالجنه والنار تنطبق ايضا على المسلم وتنطبق على الايه؟ وتنطبق على الايه؟ وتنطبق على الكافر. يعني انت تشهد بالعموم على الكفار ان هم في النار لكن على الخصوص لا تشهد على احد معين لانه من الممكن ان يكون ايه؟ مات على الاسلام. وممكن يكون من اهل الايه؟ اللي هم المعذورين الذين لم يصلهم علم ولا شرع ولا الى اخره. قال نرجو الصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له الرحمه. ودي طبائع الرحمه والشفقه عند اهل السنه والجماعه تجاه من؟ تجاه المذنبين العصاه. يعني المذنب العاصي انت بترجو له الرحمه، ترجو له التوبه، ترجو له الهدايه. ولا تتعامل معه على اعتبار ايه؟ ان انت عاوز يبقى على المعصيه ويبقى على السيئه ويبقى على الشر. لا، لا تتمنى له البقاء على الشر والبقاء على المعصيه والبقاء على الكفر. ومن لقي الله بذنب تجب له به النار يعني يستحق به النار تائبا غير مصر عليه فان الله يتوب عليه ويقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات. يعني طالما ان الذنب ده لم يصل الى حد الشرك والكفر فان الله منه بالخيار. اذا تاب تاب الله عز وجل عليه. اذا حكم وعوقب به في الدنيا كان العقاب كفاره له. ان لم يعاقب فهو الى الله ان شاء عز وجل ان شاء فعل. قال ومن لقيه وقد اقيم عليه حد او حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفاره له كما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لان الحدود كفارات. قال من اصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفاره له. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب مصرا يعني ملازم له غير تائب والمثل احنا ضربناه في عبد بني اسرائيل من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبه فامره الى الله ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. اذا المصر ليس مستحيلا استحلالا اعتقاديا. طب المصر مستحيل استحلال ايه؟ استحلال ايه؟ ها؟ فعلي. يبقى الاستحلال نوعان اعتقادي وفعلي. قيامه على الفعل ومداومته عليه استحلال فعلي. لو قدم مباح في الشريعه يبقى استحلال اعتقادي. فالاستحلال الفعلي لا يخرج من المله والاستحلال الاعتقادي يخرج من المله. والمصر على العموم من المسلمين لا يخرج من المله. ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له لقول الله يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم وخالدين فيها. نكتفي بهذا القدر وان شاء الله تبارك وتعالى لم يتبقى الا شيء قليل. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شيخ اسئله عشان الصلاه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخر ما تكلمنا فيه قال المصنف رحمه الله ومن لقيه مصرا غير تائب. مصرا يعني ايه؟ ملازما للفعل. مصرا يعني ايه؟ ملازما للفعل ملابس للفعل قائم عليه صفة دائمة. يعني من الممكن أن يغلب الإنسان نفسه وهواه ويضعف ويضعف دينه ويرق قلبه، يعني يضعف فؤاده ويضعف قلبه في أمر الدين ويقيم على المعصية، أمر وارد. قال: ومن لقيه مصرا غير تائب، يعني جاءه الموت ولم يتب، جاءه الموت ولم إيه؟ ولم يرجع إلى الله. سعة رحمة الله لكلمة الإخلاص ولكلمة التوحيد أنها حامية لصاحبها إذا لقي الله خالصا أو مخلصا فيها. قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه دخل الجنة. إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله، خالصا من قلبه. معنى ذلك أن هذه الكلمة كلما قويت في النفس تحقيقا واعتقادا وفهما وإدراكا وبعدا عن نواقضها وقياما بشرائطها وفهما لها وإخلاصا ومحبة، فإنها تمحو الذنوب والمعاصي مهما عظمت. لكن بعض الناس ممكن تضعف هذه الكلمة وتمحو بعض الذنوب دون بعض وبعض الأعمال دون بعض فيستحق بذلك النار، لكن ممكن كلمة التوحيد فقط تمحو الذنوب والمعاصي جميعا بإخلاص العبد وصدق يقينه فيها. أعظم كلمة في الوجود: ربنا خلق السماوات والأرض من أجل لا إله إلا الله. ولذلك نحن نرد المسلم في عمله إلى تلك الكلمة، يعني معصوم الدم والمال والعرض إلى كلمة لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ صح. يعظم ولا يعظمها؟ لما قتل أسامة الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل لما قال له لا إله إلا الله قال متعوذا، قال: أشققت عن قلبك؟ كيف بلا إله إلا الله تحاج عن صاحبها يوم القيامة؟ تعمل إيه؟ يبقى لازم تعرف أن لا إله إلا الله تعصم الدم والمال والعرض. كلمة مصر دي ننظر ليها شوية عشان نعرف أن الإصرار لا يرفع من القلب أصل المحبة. ممكن يضعف المحبة في القلب لكن أصلها لا يضيع، أصل المحبة لا يضيع. الشاهد على ذلك أن رجلا كان يؤتى به كثيرا في شرب الخمر، ويؤتى به ليجلد، ويؤتى به كثيرا دليل على أنه كان يجلد كثيرا ويشرب كثيرا. يبقى ممكن واحد يشرب الخمر إيه؟ فعش تدقوا على الملا وتقول ده فلان ده سكير، ده فلان ده خمر، ما ينفعش، لأن في شيء عنده أقوى من الإيه؟ من الضعف الموجود في العمل النفسي، أنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ما تلبس به من المعاصي والذنوب. هناك شيء في القلب أعلى وأرفع. فلعنه رجل، سبه رجل، فقال: لعنك الله، أو لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. إذا معنى ذلك عندما يقول لك رجل، أنت رجل إذا فعل الذنب فإن الإيمان يرتفع عنه ولا يعود إليه إلا بعد أن يتوب، هذا متعلق بكمال الإيمان وليس متعلقا بأصله. فإن أصل الإيمان لا يخرج من القلب بمجرد الذنب. أصل الإيمان لا يخرج من القلب بمجرد إيه؟ الذنب. اللي يخرج كمال الإيمان، لا يخرج أصل الإيمان هو مطلق الإيمان من القلب إلا بالكفر والردة. راح يقول لك يخرج ويصير عليك الظلمة ثم يعود إليه بعد ذلك. يقول: الذي يخرج عند ارتكاب الذنب هو مؤمن كمال الإيمان، لكن أصل إذا قال له لا تلعنه فإنه يحب الله رسوله، والمحبة موضعة فين؟ في القلب، والعمل اللي فعله ضعيف بالنسبة لمحبة القلب. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. يبقى اللي يموت يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، يبقى طول ما عايش باب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ده طول ما عايش. مات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الموت والحد. يبقى واحد مثلا أبوه كافر وهو مش مسلم، ما يأس من دعوته للإسلام حتى يموت. إذا مات على الإيمان لا شيء طيب، إذا مات على الكفر خلاص عاد شيء كان لا صدقة ولا بر ولا إحسان ولا شيء. والرجم حق على من زنى. الرجم يعني الضرب بالحجارة حتى الموت. يحفر للرجل الزاني حفرة ثم يوضع فيها ثم يضرب بالحجارة حتى الموت. طب الرجم المين في حق من؟ المحصن. المحصن والإحصان هو الوطء بنكاح، وليس الوطء بزنا ولا الوطء بشبهة على خلاف. يعني واحد زنى، الزنا لا يحصن الرجل. الذي يحصن الرجل ان هو ينكح ويطأ بعقد نكاح، بعقد ايه؟ يبقى محصن. ده الفرق بينه وبين الشاب الغير محصن والشاب المحصن. الغير محصن لو زنى يجلد، والمحصن لو زنى ايه؟ يرجم، وكذلك المرأة. يبقى ايه معنى الإحصان؟ إن هو يطأ بنكاح ثم يزن، فإذا زنى طبعا يبقى الوطء هنا بعد صحيح، فإذا زنى ها؟ هيرجم لأنه محصن. لو مش محصن طب واحد يقول لك إيه؟ طب الرجم هنا موجود فين؟ الرجم موجود في القرآن في المنسوخ من تلاوة القرآن في سورة الأحزاب، كانت بقدر سورة البقرة. سورة الأحزاب دي كانت قد إيه؟ كان حجمها كان قد سورة البقرة. نسخ منها جزء كبير ولم يتبقى إلى الجزء الموجود، وكان بعض الصحابة يقرأ سورة الأحزاب قبل النسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفش إن هي منسوخة. خلي بالك. وكان من جملة ما هو موجود في سورة الأحزاب والشيخ والشيخة إذا زنيا فاغلبوهما البتة نكالا من الله والله إيه؟ عزيز حكيم. يبقى حد الرجل كان موجود في القرآن. فبعض الناس لما رفع حد الرجل من القرآن قال لك الرجل مش موجود في الإسلام. ثبت الرجل فين؟ في السنة، إن النبي رجم وأبو بكر رجم وعمر رجم وغالب الصحابة رجم أيضا، وقع حد رجم في أزمانه. طيب على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. إذا اعترف، كلمة اعترف يعني ثبت بالإقرار على اعترافه. اللي بقى الفرق بين الاعتراف وثبت بالإقرار على اعترافه. لو واحد اعترف على نفسه إن هو سرق وبعدين وقف قدام القاضي قال انت سرقت، قال لا ما سرقتش. طب انت اعترفت وتراجعت في الاعتراف، يبقى طالما تراجع في الاعتراف لا يعتد باعترافه، يرجع الامر الاصل. اللي ممكن يكون عنده جنون، ممكن يكون عنده غاية، ممكن يكون اي حاجه. فاذا هو ملك الاعتراف في الاثبات يملكه في النفي. يبقى لو هو واحد مثلا الرجل الذي اعترف بذنب النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيطبقوا عليه حد هرب، فجار وراءه حتى امسكوا به ايه؟ معز وقتلوه بالرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تركتموه، يعني طالما تراجع في الاعتراف يبقى ايه؟ يترك. يبقى ليس الاعتراف سيد الادله الا بالاكرام. ومعنى الإكرام هو الثبات عليه. مثلاً مثلا واحد ياخدوه مثلا في الشرطة ومثلا يضغطوا عليه شوية يعني ألمان وعصايتين وبتاع ويعترف، يجي يقف قدام القاضي ويكتب وانت مقر، يقول له لا أنا ما عملتش كده، يقوم القاضي إيه؟ يلغي الإيه؟ الإقرار الاعتراف بتاعه. يعني لا يقع عليه الحكم إلا بالإيه؟ بالإقرار. الإقرار اللي هو إيه؟ الثبات على الاعتراف. طب لو تراجع ارجع. زي بقول لك ايه، الامر اذا رفع الى الشرطي ويقلز امام الرجل يقول له انت سرقت كل ما اسرق. خلاص؟ طب ثبتت عليه السرقه ورفع الامر الى القاضي. يعني هو عند الشرطي في في في في, في الشرطه في بقى تداول مش عارف انت عملت ما عملتش عملت ما عملتش، الافضل ان هو يكون ما عملش. واذا جوز الشفاعه في الموضوع ده لو رفع الامر للقاضي لا يجوز ايه؟ الشفاعه. خلاص؟ لا يجوز الشفاعه. يبقى حد الشفاعه عند التحقيق لو وصل الامر للقاضي لا تجوز الشفاعه مطلقا، لقول صلى الله عليه وسلم لأسامة تشفع في حد من حدود الله، والله وأن فاطمة عند محمد سرقة لقطع محمد يدها. إذا اعترف وقامت عليه بينة من شهود عدول خلاص والحبل وتحقق الإيلاج خلاص. يعني واحد مثلا تقول له أنت شفت الشيء ده، يقول لك ايه شفت؟ شفت ايه؟ يقول له انا شفت اثنين في الحاف واحد. شفت اثنين في الحاف ايه؟ واحد. دي يعني شهاده بالبينه ولا بالقرينه؟ ها؟ بالقرينه ما ينفعش. زي الجماعه الحاجات اللي بتحصل في الافلام، يطلع واحد شيخ جاهل يقول لك ده فلان الفلاني زنى بليا. ليه؟ الاثنين كانوا في لحاف واحد. كونوا في لحاف واحد ما يعنيش ان هم زنوا. لابد من تحقق الاله، من تحقق الاله بالحبل. يمرر الحبل. طب الاثنين في لحاف واحد ما يقتضيش وقوع الزنا لوجود الاثنين في لحاف واحد. لان انت بتنقل حكم القرينه الى حكم البينه. البينه المشاهده اللي هي ما فيش فيها كلام. طب واحد قلت له انت شفت الجريمه دي يعني؟ يقول لك ايه؟ يقول له انت، يقول له انا شفتها بالنهار الضهر، والثاني انا شفتها بالليل. طيب والثالث؟ يقول له انت شفتها كانت لابسه ايه؟ واحد يقول له شنو لابسه قميص احمر، والثالث انا شفتها وهي لابسه قميص ابيض. بدا الكلام ايه؟ يختلف. والرابع يقول له انا شفت واحد فوق واحده. هيعملوا ايه يعني؟ يبقى ما تحققش دي برضه، دي قرينه. لابد من ثبوت الايه؟ البينه. يبقى القرائن ممكن يحكم بها في غير حد الزنا في الايه؟ لكن في حد الزنا لابد من الايه؟ البين والشهود العدول. طيب هل الحبل الحمل او الحبل يعني حبلة يعني الحمل يوجب الرجم؟ يعني رجل لا بنت حال، خد بالك، او واحد غاب عن زوجته ورجع لها حال، هل ده يعني ان هي زنت ويطبق عليها الحد؟ ها؟ طب ليه؟ لا ده هو كان غايب 3 4 سنين رجع لها حال. لا يشترط، لا يقام عليها الا اذا اعترفت، لان الحبل او الحبل ليس دليلا على انها زنت. ممكن تكون اغتصبت، وممكن يكون رجل عاشرها وهي نائمه، زي ما ثبت زمن عمر بن الخطاب ان امراه نامت وهي تصلي فزنى بها رجل، خد بالك. فقالت لعمر ذلك، فقال عمر لا ترجموا احدا الا باذني، لا ترجموا احدا الا باذني، ولا ترجموا احدا الا باذني. زي أن كما ان عمر لم يقم الحد على امراه هلال بن اميه بمجرد الحد. وممكن واحده تلبس ملابس اخوه، خد بالك، ويكون عليها احتلال ويقع بذلك حد، ولا تكون ايه زانيه. بعض طبعا الجهله والافنديه دول الامور دي ما يفقهوهاش ما يعرفوهاش، حد يقوم ضاربها القتيله لا. فعمر يقول وارسل عمر في المدائن الا ترجموا امراه ولا رجلا الا باذن. هو القاضي بقى اللي هيحكم في المسائل، مش الامر سهل يعني. كل واحد يقوم الحد، واحد ماشي في الشارع يقوم يقطع لي صوابع راجل، والتاني يقطع لي شرايين ايده، والرابع يقطع لي شرايين بطنه، وامر هيئه الامر رفع عن المنكر. فقهاء الامه، فقهاء المله، هتلاقيهم ما بيغلطوش يعني عشان يقال عليهم الحد، مش خوارج يعني. لا مش من حقك يا اخي، مش من حقك. تطبيق الشرع ده ليه ولايه، ليه سلطان، وليه قضاء، ولا حكم، مش لعبه. مش كل واحد يتجرأ يقول لك طب الشريعه والشريعه، انت ما تعرفش اصلا الشريعه يعني ايه. لا يفقهون معنى الشريعه اصلا، لا جمله ولا تفصيلا. يبقى هو اللي هيزاول اقامه الشريعه. لا في حاكم وفي حكم سلطان، زي جماعه اللي قاعدين ناحيه سينا دي يقول لك احنا مش بنوجه السلاح بتاعنا للشعب المصري، ده احنا بنوجهه اسرائيل. طب ومين اللي اذن لك ان انت توجهه اسرائيل؟ طب لو بينك وبين اسرائيل عقد، هل يجوز ان انت في عقد المسالمه تقاتل ناس مؤمنين؟ ما يجوز، حتى لو هو عدو لك، حتى لو هو يهودي. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بينه وبين قوم ميثاق ما كانش بيقاتلهم ولا يبيح لاحد قتاله من عنده. امال ايه الموثوق بتعمل ايه؟ والعهود بتعمل ايه؟ مش الموثوق بينك وبين الكفار. فكونك تقاتل قوما بينك وبينهم ميثاق، انت بتنقض عهد الوالد. يبقى الوالد ملوش كلام عندك. ثم من يخرج بغير اذن الوالي لقتال عدو للاسلام والمسلمين فقد يخرج على الوالي نفسه. يعني يروح يقاتل هناك ويتجهز وعنده قوه وعنده سلاح، بعد كده بيوم ينقل القتال اللي موجود على الحدود ويدخله جوه البلاد. وهو بقى اللي يقيم الحد على الوالي بقى يحكمه. ولا قتال في الاسلام الا بامام، وتحت رايه. ما ينفعش واحد يرفع سلاح داخل المجتمع المسلم الا باذن الوالي. لكن الافنديه دول ما بيحترموش لا والي ولا غير والي ولا دوله ولا مجتمع، وعاوزين المجتمع كده ايه هيصل كده هيصل ابدا. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الائمه الراشدون. يبقى دي حجه ولا مش حجه؟ والنفاق هو الكفر. ان المنافقين في الدرك الاسفل من ايه؟ اي حقيقه النفاق؟ النفاق من النافوقاء، وهو حيوان اسمه اليربوع. الحيوان ده بيجي في الرمل يعمل فتحه يخش منها وفتحه يخرج منها، فيظهر للناس موضع معين ويخفي موضع اخر بعيد ما حدش يعرفه. فدل على ان النفاق اظهار شيء واخفاء شيء ايه؟ اخر. فهو يظهر الايمان ويبطن الكفر، يبقى النفاق هو الكفر. طب هو ليه بيظهر الايمان؟ عشان ينتفع بالمنافع اللي موجوده في المجتمع. في غنيمه يخش في الغنائم، خراج يخش في الخراج، اموال بتتوزع يخش فيها، فيظهر ولاءه للمجتمع عشان يجبي لنفسه الاموال. يبقى هو خدع مرتين، خدع المؤمنين وخدع الدين وخدع الشريعه. خدع المؤمنين عشان الدنيا والدين والشريعة بفساد قلبي وفساد ديني وإيماني. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويوصل الإسلام في الغعلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها، يعني لا نؤولها كما يؤولها اهل البدع والضلال. يبقى احنا لما نفسر بنفسر بظهر الامر الحقيقي اللي فيه نفاق اعتقادي ونفاق ايه؟ عملي. والحديث ده في النفاق الايه؟ العملي، اذا حدث كذا واذا وعد اخلف واذا تمن خان. فقوله لا نفسر يعني نرويها، لا نفسرها يعني لا نفسرها تفسيرا لاهل البدع. لان اهل البدع يوم يجي على المعاني دي ويقول لك شوف ان يكذب كافر منافق. لا، هنقول له ايه؟ اخوه يوسف كذب ونقض العهود وفعل وفعل ومع ذلك ليسوا بايه؟ بكفار. وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، بيقول للصحابه. فدل ذلك على ان هذا الامر لا يخرج من المله، بل الكفر يطلق على اكبر المعاصي واكبر الكبائر، او هو من اكبر المعاصي واكبر الكبائر دون الكفر الاكبر، يبقى ده كفر ايه؟ غير مخرج من المله. وقال: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار. ده من باب الوعيد، وليس معناه ان هو يخلد او يدخل النار اصلا من اصل. الوعيد دائما قد يتخلف لكن الوعد يقع. واني اذا وعدته او اوعدته لمنجز الموعد ومخلف الايعادي. يبقى هو ممكن واحد يقتل مسلم ويكون كافر، او ممكن واحد مسلم يقتل مسلم ويتوب الى الله عز وجل ويرجع ويدفع الديه ويدفع ويدفع ويعمل وربنا يتوب عليه، وممكن واحد كافر يقتل مسلم ويدخل الاسلام بعد كده، صح ولا لا؟ وقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ففرق بين ذنبين، السباب والقتال، وبين ان القتال اشد من السباب، وانه نوع من الكفر، ولا يعني ذلك انه كفر مخرج من الايه؟ من المله. وقال: من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، يعني اما ان تقع على القائل او على ايه؟ او على الاخر. فان لم تقع على الاخر وقعت على من قالها وارتدت عليه. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وان دق، يعني واحد ينسب نفسه الى غير ابيه او الى غير قبيلته، فهذا نوع من كفر النعمه. ونحو هذه الاحاديث مما قد صح وحفظ. فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها ولا نجادل ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. يعني الحديث لا يرد بالهوى ولا يرد بالعقل ولا يرد بالرأش، وإنما تجمع الأحاديث في ناسخ وفي منسوخ، يبقى بترد المنسوخ بإيه؟ بالناسخ، في مجمل وفي مفصل، في مطلق وفي مقيد، في عام وفي خاص، فتخصص العام وتقيد الإيه؟ المطلق، وترد المجمل إلى المفصل. هذه أمور رد النصوص بعضها البعض، غير ابطال النصوص وانكار النصوص وتاويلها بالاهواء وتعطيلها بالمجاز كما يفعل اهل الاهواء. يعني واحد قال نص، فقام واحد واجب نص ثاني، يبقى الواجب علينا ان احنا نجمع النصوص بعضها الى ايه؟ بعض، اذا امكن ذلك، او نبين المتقدم والمتاخر، او المطلق والمقيد، او العام والخاص. يبقى احنا شغالين في دائره الايه؟ الحكم الشرعي في جمع جميع اقسام الوحي. لكن ما نجيش نقول ايه؟ الحديث ده حديث باطل ملوش اصل. طب ليه؟ هو كده ما ينفعش، ما يجيش مع العقل، ما يتناسبش مع العقل. لا، يبقى انت من اصحاب الاهواء. انت خد بالك معايا؟ ممكن واحد يقول ايه؟ ان الله يعذب ببكاء الميت. يعذب الايه؟ يعذب الميت ببكاء الحي عليه. انت خد بالك؟ وواحد يرد عليه يقول ايه؟ وربنا قال والا تزر وازره وزر اخر. يبقى جاب حديث عشان ايه؟ يرد على ايه؟ جاب ايه ترد على ايه؟ على حديث. يبقى يجب الجمع في المفاهيم دي، ونشوف الايه نزلت في ايه والحديث نزل في ايه، لان ده وحي وده وحي، والوحي لا يتعارض. يقوم يجي مثلا ابن تيميه يقول ايه؟ يقول ان العذاب لا يشترط ان يكون بسبب الوقوع في الذنب. قد يكون العذاب تألم بدون وقوع في الذنب، زي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. يبقى السفر قطعة من اللي واحد سافر جاي من أمريكا، من نيوجيرسي، ماشي، وجا مصر، مسافة طويلة 15 ساعة في الطريق، ويبقى تعب بقى، نام، جمع الظهر من العصر، يتألم من شدة العذاب. فسمى تألم السفر عذاب. هل هو ارتكب معصية؟ هل عذب بسبب ارتكاب معصية ولا بسبب السفر؟ يبقى هو بيعذب ايه؟ هو في القبر قاعد زعلان متألم عشان اهله بيبكوا عليه. يبقى هو مش زعلان متألم نتيجة لوقوع ايه؟ ذنب او معصية هو ارتكبه او اقترفه. انت خد بالك معايا؟ في معنى اخر وتفسيرات اخرى في الامر، ولكن انا ببين لك ان النص يرد النص ويجمع بينهما إن أمكن، أو يفصل كل حكم بمفرده إذا تعذر الجمع، أو يرد المحكم للمتشابه للمحكم والمجمل المفصل أو العكس، أو المقيد المطلق أو المطلق المقيد إلى آخره، حسب الدين الأمور اللي موجودة في الأمر ده. إذا شوف قال إيه؟ يقول أنا لما تيجي واحد مثلا يقول لك إيه؟ ده فلان رد حديث الأحال عشان كذا كذا، فلان رد حديث، قال له لا لا لا لا، أنت بترد بعقلك، أنت بترد بالمجاز، أنت بترد بالهوى. لكن لما يجي مثلا إيه واحد بيواجه نص بنص، بنقول لا، النصوص ما تتعارضش، والقرآن لا يتعارض، والسنة لا تتعارض، أنت اللي متعارض في دماغك، أنت اللي فاهمك متعارض. إحنا عندنا في طريقة معينة لما النصوص ظاهرة يكون في تعارض، لكن حقيقة الأمر واحد من عند واحد هو الله، فلا يتعارض الأمر ولا تتعارض النصوص. يبقى احنا نجمع النصوص بعضها ببعض. ده انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان أصحاب الأهواء ومدرسة المعتزلة والكلام ده لما يجي يعارض النصوص بالأهواء والعقول، أو يجيب لك حديث ضعيف، أو يجيب لك حديث مفهومه ضعيف عنده ويرد به نص صريح واضح، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. طيب، قال: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة الايه؟ للكافرين. وقالت آسية زوجة فرعون: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. يبقى الجنة ايه؟ موجودة، وبناؤها يزيد وينمو. يبقى الجنة معدة والنار ايه؟ معدة. طيب دليل الجنة بقى: قال: دخلت الجنة فرأيت قصرا. يبقى النبي محمد دخل الجنة في رحلة الإسراء والمعراج فرأيت قصرا، ده رواه البخاري ومسلم. وقال: رايت نهرا في الجنه حافته قباب اللؤلؤ، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي اعطاك الله عز وجل. رواه الترمذي وصححه الالباني. قال: ورايت الكوثر، واطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها، واطلعت في النار فرايت اكثر ايه؟ اهلها ايضا. فمن زعم انهما لم تخلقا فهو مكذب. بالقران وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا احسبه يؤمن بالجنه ولا بالنار، يعني لا اظن ان هو مؤمن، اشك فيه يعني. هو ما جزمش، ما جزمش. خلي بالك شوف ذكاء العالم، عشان الامر محتمل، قال اللي يغلب على اللي يقول لك ان هي لسه مش موجوده ان هو مش مؤمن، ان هو ما اطلعش على القران والسنه. بس هو قال احسبه ليه؟ ممكن يكون عادل، ممكن يكون ما يعرفش، ممكن يكون جاهل، فقال احسبه. يبقى انت عندك حكم يقيني، واحد يقول لك فلان كافر، وفي واحد يقول لك احسبه. اظن، لا اظن به خيرا. فلما يقول كافر يبقى امر يقيني، اما يقول احسبه يبقى امر ايه؟ احتمالي، ظني، مش متيقن منه. والنار لا تفنى ولا تبيد، خلافا للمعتزله، لان المعتزله بيقولوا يفنى ويبيد. بعض الناس قالوا ابن تيميه قال ان النار بتفنى وايه؟ وتبيد. خد بالك؟ وهذا غير صحيح عن ابن تيميه على الاطلاق. وانما الصحيح ان النار التي تفنى، النار دي يعني قسم يعذب فيه المنافقون، وقسم الكافرين، وقسم الناس اللي هم ايه؟ المسلمين اللي هم خلطوا عملا سيئا واخر سيئا، او الناس اللي هم ذنوبهم غلبت ايه؟ طاعته. هؤلاء يعذبون في النار الى زمن محدد، ثم يخرجون بشفاعه الشافعين او برحمه ارحم الراحمين. فاذا خرجوا من هذا الموضع فنيت هذه النار. ودي الحكم الموجود في قول الله عز وجل: واما الذين ايه؟ كفروا ففي النار، واما الذين فسقوا ففي النار ايه؟ خالدين فيها الا ما شاء إيه؟ ربك، ان ربك فعال لما يريد. الاستثناء هنا متعلق بمن؟ بهذه النار، النار اللي موجوده كما ذكر كثير من الائمه. طبعا في كلام كتير في المسألة دي يعني. القول إلا ما شاء ربك، وقد شاء ربك أن يكون عذابها غرامة، وما هم منها بمخرجين. وقد قال الله عز وجل في الجنة عطاء غير إيه؟ مجزوز. قال: ومن مات من أهل القبلة موحدا، يعني يقول لا إله إلا الله، طبعا هذه كل واحد، يصلى عليه ويستغفر له، لأن النبي كان يصلي على أصحابه، ويستغفر له، لأن النبي قال: استغفروا لأخيكم. ولقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا يحجب عنه الاستغفار، يعني ما تقولش لا ما تستغفرش له. الاستغفار ممنوع عن الكفر فقط والمنافق، سواء عليه ما استغفرت لهم او من امن تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. ولا تصل على احد منهم مات ابدا، ولا تقم على قبره. يبقى معنى ذلك ان الكافر والمنافق لا يدعى له ولا يستغفر له، وانما يستغفر لمن؟ للمؤمن. ولا تترك الصلاه، ولا تترك الصلاه عليه لذنب اذنبها، يعني عشان اذنب ذنب تترك الصلاه، ولكن قد تترك عليه الصلاة من قبل الوالي زجرا له. زجرا ايه؟ لا، لكن الوالي يقول صلوا على اخيكم، زي ما النبي فعل في رجل مات عليه دين، ورجل اخر وقال صلوا على اخيكم، لكن لا تترك عليه الصلاة بالكلية، لكن الوالي ممكن يترك الصلاة زجرا له. وامره الى الله، صغيرا كان ام كبيرا، وامره الى الله تعالى، يعني لا نحكم عليه بجنة والنار. هذا هو اخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. وهنا انتهى كتاب اصول السنة للامام المبجل احمد بن حنبل رحمه الله، برواية عبدوس بن مالك العطار رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحمنا معهم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. اسال الله ان يرزقنا بركه هذا الكتاب وان ينفعنا به وان يجمعنا مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وان يجمعنا مع التابعين والتابعين لهم باحسان ومع احمد بن حنبل وغيره من ائمه اهل السنه اجمعين في جنات عدن يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Thank you.